لكن المتكرر وهو اليوم الثاني وكل يوم قويت أن الحاد يتربون فيه الماء فاليوم الثاني هو يوم الثاني واليوم الثالث يوم عرفة والعاشر يوم النحر والحادي عشر يوم القدر والثاني عشر يوم النحر الأول والثالث عشر يوم النحر الثاني هذه الأيام كلها لها أحداث رحمه الله ست أيام من حج كلها لها أحداث التروية والعرفة والنحر والقرض والنحر الأول والنحر الثاني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.